الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن وفقنا بمثل هذه المجالس المباركة نجتمع مع إخوة لنا نحبهم في الله، نتذاكر وإياهم أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، انتهينا في الدرس الماضي من باب الزهد والورع، واليوم بمشيئة الله ندخل في الباب الذي بعده، الذي بوب له المصنف رحمه الله جل وعلا بقوله: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. والترهيب معناه التحذير والتقبيح، ومساوئ الأخلاق المراد بها مساوئ الأخلاق، يعني الأخلاق السيئة والعياذ بالله. والخلق أيها الإخوة نعمة عظيمة من الله عز وجل، لا يوفق لها كل امرئ، وإنما هو منة من الله عز وجل، إذ أن الأخلاق عبادة يمنحها الله جل وعلا لمن أراد له خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: خياركم أحسنكم أخلاقا. وحسن الخلق أيها الإخوة يمتد أثره في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وكثير من الناس اليوم يجهل أن حسن الخلق عبادة، بل إنها من أجل العبادات، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الابتسامة صدقة، والابتسامة جزء يسير من حسن الخلق. والله عز وجل أمر بني إسرائيل بأن يقولوا الكلام الطيب، فقال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وأما أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد قال الله جل وعلا لها: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني يقول أفضل الكلام. ومن فقد شيئا من خلقه فقد جزءا من الناس. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. بل إن من أسباب انتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فمن رآه في المدينة أو حول المدينة أو من هم في المفود حب النبي صلى الله عليه وسلم لخلقه، ونقلوا دعوته إلى ديارهم. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان خلقه القرآن. والنبي والله جل وعلا مدح النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة، ينبغي للمسلم عموما والمسلمات أيضا، خاصة طلاب العلم وطالبات العلم، أن يتحلوا بحسن الأخلاق وأن يبتعدوا عن مساوئ الأخلاق، لأن سوء الخلق يمنع من انتشار علمه، وسوء خلقه يكون مانعا للمتعلمين للانتفاع به. وكم من هو قليل العلم انتفع الناس به من حسن خلقه، وكم من كثير العلم ابتعد الناس عنه لسوء خلقه. فالله الله، صح نفسي وإخوتي بالتحلي بالأخلاق الطيبة، خصوصا في الدعوة إلى الله جل وعلا، خصوصا في دعوة الناس إلى الحق وبيان المنهج الصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة، لا في التشدد ولا في التعصب ولا في نقل كلام العلماء بعضهم من بعض لأجل التحريش، فإن ذلك من سوء الخلق. فإذا كان الله جل وعلا قد خاطب النبي وهو أفضل الأمة فنحن من باب أولى، خصوصا طلاب العلم، التحلي التحلي التحلي بالأخلاق الفاضلة والابتعاد عن مساوئ الأخلاق. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الأخلاق الطيبة وأن يبعدنا عن مساوئ الأخلاق، إنه على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك نقل المصنف رحمه الله الحديث الأول في هذا الباب، فقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود، والابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه نحوه. نعم، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ليحذر من أمر خطير، ألا وهو خلق الحسد والعياذ بالله. والحسد أيها الإخوة تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد. وإذا كان الإنسان لا يتمنى زوال النعمة وإنما يتمنى أن تكون النعمة التي عند غيره عنده، فهذا يسمى غبطة ولا شيء فيها إذا كانت في أمور الطاعة. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في أمرين، وأما زوال النعمة والعياذ بالله فهذا يناقض كمال الربوبية، لأنه يريد منع فضل الله جل وعلا على عباده. وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة فيه أمور عظيمة ومسائل وفوائد جمة، منها أولا يدل على هذا الحديث أن الحسد خلق دنيء، ومن أعظم أضراره عدم الدخول في الإسلام. فاليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته فلم يدخلوا في الإسلام، قال الله جل وعلا: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أيضا من الفوائد والمسائل في هذا الحديث العظيم، يبين هذا الحديث أن الحسد صفة من صفات اليهود، قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والخطاب هنا لليهود ومن شابههم. أيضا مما يبينه هذا الحديث العظيم المفهوم المخالف للحسد، ألا وهو سلامة الصدر، أن سلامة الصدر خلق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا عن إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم، أي سليم من الشرك، سليم من البدع، سليم من المعاصي والغل تجاه العباد. وأيضا مما يتضمنه هذا الحديث أن الحسد لا يمنع نعمة، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا مانع لما أعطيت. فالحسد لا يمنع النعمة. أيضا مما يتضمنه هذا الحديث العظيم أن من أسباب جلب النعم للمحسود والحاسد، فكم من نعمة أعطيت للمحسود بسبب حاسد. لذلك قال الأول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. أيضا مما يتضمنه هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الحسد يأكل الحسنات، أن من أضرار الحسد أيها الأحبة والعياذ بالله في الآخرة أنه يأكل الحسنات، أي إنه ذنب عظيم يحرق الحسنات والعياذ بالله. أيضا مما يتضمن هذا الحديث: لا يجلب الحسد سوى الحزن على ما يتمتع به المحسود من نعمة، إذ المتضرر من الحسد والحاسد. لذلك قال الأول: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: كما تأكل النار الحطب. وهذا يدل على سرعة إحراق الحسد للحسنات والعياذ بالله. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث العظيم، يدل على أن المعلم يشرع له التمثيل بأمور مفهومة للمستمع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال حتى يتقرب الفهم. ثم قال في آخر الحديث: ولابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه نحوه. ساق المصنف رحمه الله رواية حديث أنس هنا لتقوية حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم وقدمتم في ميزان حسناتكم. آمين. الله يحفظنا وإياكم إن شاء الله. في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.